أنت هي أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة والأم الباقية عذراء، لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، ولنسبح تسبيحا جديدا ونباركه الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين.